وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فتنساق المحاب تبعا لها كما ينساق الجيش تبعا للسلطان، ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات، فتنساق المخاوف كلها تبعا لخوفه، ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء، فينساق كل رجاء تبعا لرجائه. فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب، والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية، أي باب توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية. فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية. الحاصل أن التوحيد هو مقصود الخلق وأول دعوة الرسل عليهم السلام ومفتاح دعوتهم وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله، وهو أول واجب يجب على المكلف وأول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره، وهو أساس صلاح القلوب وزكائها. وفقنا الله أجمعين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وجمع قلوبنا على دينه الذي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله عليه الصلاة والسلام، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.